الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في كتابه رياض الناظرة الفصل 40 في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المربي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الرياض الناظرة الفصل 40 في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول التي لا غنى لطالب العلم عن معرفتها، بل لا غنى لمسلم عنها، فإن فهم ألفاظ الكتاب والسنة ومعرفة ما تدل عليه مما أمرنا به في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهم ألفاظ الكتاب والسنة من المطالب الشرعية، وذلك أيها الإخوة والأخوات أننا مأمورون بالعمل بمدلول نصوص الكتاب والسنة وبتطبيقها، ولا يتم التنفيذ لذلك إلا بمعرفة المعنى وتفسيره. فإذا فهمنا معنى النص وأدركنا مدلول اللفظ الشرعي تمكنا عندها من العمل. كما أن العناية أيها الإخوة بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة من القيام بحق الكتاب والسنة ومن النصح لكتاب الله والنصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم ما في القيام بحق القرآن وحق السنة من ثمرات طيبة تعود على الإنسان، ثمرات تربوية وثمرات إيمانية وثمرات أخلاقية وثمرات عقدية وثمرات علمية ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى له عناية خاصة بهذه المسألة، وهي مسألة بيان معاني الألفاظ وتفسيرها. وقد اعتنى رحمه الله تعالى بشرح التعاريف وبتوضيح الحدود وتفسير الألفاظ التي يكثر ورودها في النصوص في عدد من مؤلفاته وكتبه، منها ما في تفسيره رحمه الله تعالى الكبير تيسير الكريم الرحمن، فإنه رحمه الله تعالى قد أتى على كثير من الألفاظ. وأيضا في آخر كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الذي هو خلاصة الأصل تيسير الكريم الرحمن، فقد عقد فصلا مستقلا في ذلك. ومنها ما في هذا الكتاب المبارك رياض الناظرة في هذا الفصل، الفصل 40. فله رحمه الله تعالى يرحمك الله عناية طيبة تلفت نظر طالب العلم إلى ضرورة الاهتمام بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة. هذه الألفاظ أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل، وأيضا غيرها من الألفاظ التي لم تذكر. لماذا نعتني بها؟ نعتني بها وندرسها لأنها من الدين. قد أشار المؤلف إلى هذا في عنوان الفصل، فقال: في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. إذن نعتني بهذه الألفاظ لأنها من دين الله تبارك وتعالى، وأيضا لأن الله جل وعلا أثنى على من يفهم التعاريف والألفاظ والحدود الشرعية الواردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا ذم من لا يفقه ولا يدرك معاني هذه الألفاظ ولا يتصورها تصورا صحيحا سليما على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والإنسان أيها الإخوة كلما ازداد معرفة بمعاني ألفاظ الكتاب والسنة ازداد علما، وكلما ازداد علما وفهما وفقها لمعاني النصوص وتفسير الألفاظ ازداد بإذن الله جل وعلا عملا وبصيرة وهدى. إضافة إلى أمر مهم بالنسبة لطالب علم خاصة، وهو أن طالب العلم إذا كان فاهما لهذه الألفاظ ومدركا لها إدراكا صحيحا سليما، فإن الناس يثقون بعلمه ويرجعون إليه لعلمهم بأن طالب العلم لا ينطلق في كلامه ولا في آرائه ولا فيما ينطق به ويبينه للناس إلا بعد إدراكه وفهمه لمعاني وألفاظ الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين في هذه المسألة، مسألة ضرورة إدراك الحدود والتعاريف وفهم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، في صفحة 49 يقول: وهذه الحدود معرفتها من الدين، وهذه الحدود معرفتها من الدين، في كل لفظ هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد تكون معرفتها أي معرفة هذه الألفاظ فرض عين، قد تكون فرض كفاية. ولهذا ذم الله من لم يعرف هذه الحدود بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال تلميذه العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد مبينا أهمية وضرورة إدراك هذه الألفاظ، قال رحمه الله: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود. ويقصد بالحدود قضية التعاريف وتفسير الألفاظ ومعرفة معاني النصوص. قال: ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. ثم ذكر الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى أن قال: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. والشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه أيضا بين أهمية هذا الأمر، وذلك في خلاصة تفسيره في آخره، قال: فالله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله وذم من جهلها. وهذه ألفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها ليعرف ما يدخل فيها، ما يدخل فيها وما يخرج منها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن من خلال هذه النقول عن أهل العلم يولف ندرك ضرورة العناية بتفسير ألفاظ الكتاب والسنة وما هو مدلولها من خلال ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد على ألسنة أهل العلم من البيان والشرح. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة نأتي على الألفاظ التي أوردها المؤلف في هذا الفصل ونمر عليها، فما مر منها معنا في دروس سابقة نكتفي بالإحالة إلى ما تقدم، وما يحتاج منها إلى دليل تعاوننا على يعني ذكر دليله، وما كان أيضا مرتبطا بقواعد أو أصول ذكرنا هذه القاعدة وبينا تطبيقها على تطبيق هذه الألفاظ على تلك القاعدة أو الأصل. الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. نعم، الإسلام والإيمان لفظان شرعيان بلا شك. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيها الإخوة بالتأمل أن هذين اللفظين لهما حالتان في النصوص، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان لهما حالتان في النصوص. الحالة الأولى أن يرد مفردين، أن يرد مفردين بمعنى أن يرد لفظ الإيمان مفردا في سياق النص، وأن يرد لفظ الإسلام مفردا في سياق النص، كقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ورد لفظ الإسلام مفردا في النص، وكقوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر، ورد لفظ الإيمان مفردا في النص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرد مقترنين أو مجتمعين، يعني في نفس النص يأتي الإسلام مقترنا معه لفظ الإيمان، ويأتي لفظ الإيمان مقترنا معه لفظ الإسلام، كقول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكقوله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ورد هنا لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في نص واحد، أو نقول ورد مجتمعين، وكما في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ثم في نفس الحديث سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. إذن ورد لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد. السؤال ما معنى هذه الألفاظ في الحالتين، في حالة الإفراد وفي حالة الاقتران أو الاجتماع؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة. ما هي أصول الإيمان المعروفة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان القلبية أو الباطنة المعروفة. قال مع انقياد القلب والجوارح، مع انقياد القلب والجوارح. الآن الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، في شيء يتعلق بالجوارح؟ ما في شيء يتعلق بالجوارح. لكن إذا ورد الإيمان مفردا في النص دخل فيه معنى الإسلام فشمل الأمرين، شمل أعمال القلوب وأيضا دخل فيه أعمال الجوارح. لهذا قال والإسلام كذلك عند الإطلاق إذا جاء الإسلام مطلقا في النص، ورضيت لكم الإسلام دينا، دخل فيه الأعمال الباطنة متعلقة بأصول الإيمان المعروفة، ودخل أيضا فيه ما يتعلق بأعمال الجوارح التي هي أعمال الظاهرة. لهذا قال والإسلام كذلك عند الإطلاق، يعني الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه أصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. قال ومتى جمع بينهما، هذه الحالة ما شباب، حالة الثانية، حالة الاجتماع والاقتران، أن يأتي لفظ الإسلام وأن يأتي لفظ الإيمان في نص واحد. ما هو المعنى؟ قال ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقرارات، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. هذا هو المعنى. ولهذا يعني يعبر أهل العلم عن هذا بقولهم أن هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذا الكلام أيها الإخوة مبني على أصل عظيم عند العلماء، هذا الكلام الذي ذكرته لكم مبني على أصل عند العلماء عبر عنه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند الحديث الثاني، عند كلامه على هذه الألفاظ التي ترد مفردة وترد مقترنة أو مجتمعة. قال فإنه يتضح بتقرير أصل. ما هو هذا الأصل؟ قال أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. هذا أصل مهم جدا، يعني يريحكم في فهم كثير من الألفاظ التي ترد أحيانا في قراءة الإنسان للقرآن أو في قراءته للسنة، يحتار الإنسان في المعنى. يقول إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. التطبيق كما سمعت في لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. ابن رجب مثل هنا بأمثلة أخرى، وستأتي معنا أيضا أمثلة أخرى في كلام الشيخ. قال الشيخ ابن رجب رحمه الله وهذا كاسم الفقير والمسكين، لفظ الفقير والمسكين يأتي مفردا ويأتي أيضا ويأتي اللفظان مجتمعان. قال فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، إذا جاء مفردا دخل، إذا جاء مثلا الفقير مفردا في النص دخل فيه المسكين وكل محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر جاء في لفظ واحد على حالة الاجتماع، قال دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. فلفظ الفقير إذا جاء في النص مقترنا كقوله جل وعلا إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم والمسكين هو الذي يجد بعض حاجته. فهذا كمثال يعني من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وستأتي أمثلة أخرى معنا. تفضل يا عبد الله. البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. التقوى كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المناهي. هذا مثال آخر للأصل الذي ذكرته لكم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو متقرر عند يعني أهل العلم قديما. لفظ البر ولفظ التقوى أيضا يأتي على حالتين في النص. يأتي لفظ البر إما مفردا في النص وهذه الحالة الأولى، أو يأتي مقترنا مع لفظ التقوى. فإذا جاء مفردا فله معنى، وإذا جاء مقترنا أو مجتمعا مع لفظ التقوى فله معنى. بيّن هذا الحافظ ابن رجب فقال، عفوا الشيخ ابن سعيد قال: البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. هذا متى؟ إذا جاء مفردا دخل فيه العقائد الدينية، ودخل فيه أعمال القلوب، ودخل فيه أعمال الجوارح، ودخل فيه جميع المأمورات والمنهيات. فهذا في حالة الإفراد والإطلاق. كذلك لفظ التقوى إذا جاء مفردا في النص يدخل فيه العقائد الدينية، ويدخل فيه أعمال القلوب، ويدخل فيه أعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المنهيات، ويدخل فيه جميع المأمورات. فإذا جمع بينهما، قال الشيخ ابن سعدي، فإذا جمع بينهما كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما للطاعات. يختص بماذا؟ يختص بما يحبه الله تعالى ويرضى من الطاعات. والتقوى اسما لترك المناهي، يكون مختصا بما يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه. ولهذا قال الشيخ السعدي في تفسيره رحمه الله عند هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. واضح؟ طيب تفضل يا وعبد الله. النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك. الإثم والعدوان. النفاق من حيث معناه يقول الشيخ مخالفة الظاهر للباطن، فيكون الظاهر والعياذ بالله على هيئة، والباطن يخالف هذه الهيئة، أو يقال هو اختلاف السر والعلانية، فيكون سره والعياذ بالله على شيء وظاهره على شيء آخر، هذا يسمى نفاق. النفاق على قسمين: الأول نفاق أكبر، والثاني نفاق أصغر. متى يكون نفاقا أصغر ومتى يكون نفاقا أكبر؟ قال المؤلف: فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين. هذا حكمه، إن كان نفاقا أكبر، إن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا من الدين، وإن كان في فروعه أي في فروع الدين كان حاله بحسب ذلك، يعني لا يخرج حاله، لا يخرج صاحبه من الملة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم. الإثم والعدوان. الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا عند الاجتماع، فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل في الآخر. هذا مثال ثالث، مثال ثالث للأصل المتقدم. هذان اللفظان الإثم والعدوان لكل منهما حالة انفراد في النصوص، وأيضا حالة ماذا؟ اجتماع واقتران. يبين الشيخ السعدي المعنى في الحالتين، يقول: الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله تعالى هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا متى؟ في حالة الإفراد. إذا كان ورد لفظ الإثم في حال اجتماع، آسف، هذا عند الاجتماع. إذا ورد لفظ الإثم مع لفظ العدوان فيكون الإثم هو الذنوب. معنى الإثم الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله، والذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق هي العدوان. فالعدوان ما كان من الذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق والناس، والإثم ما كان من الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الرب تبارك وتعالى. فإذا أطلق كل واحد منهما من هذه الألفاظ وجاء مفردا في سياق النص دخل فيه الآخر، يعني دخل فيه معنى الآخر، فيكون لفظ الإثم شامل لما هو متعلق بالذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق وبحق الله جل وعلا قبل ذلك، وهكذا يقال في لفظ العدوان. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.